حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. هذا الأثر في هذا الباب: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم شيئا، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم شيئا. على كل وجه هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا الأثر موقوفا وموصولا، أي مرفوعا وموقوفا، ويبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان أن يجعل من صلاته في بيته شيئا. واجعلوا من صلاتكم، يناقش بعض العلماء ما المراد بالصلاة، وعليه ما معنى من. فبعضهم يقول المراد بالصلاة هنا عام أريد به الخصوص، وهو خصوص النافلة، ويعتبر بأن من زائدة، كأنه قال اجعلوا صلاتكم النافلة في بيوتكم. ورد ابن حجر وغيره هذا الاعتبار وقال من للتبعيض، اجعلوا من، ومن تدل على البعض وليس من الكل. صلاتكم عامة تشمل الفريضة وتشمل النافلة، فلما كانت كلمة صلاتكم تشمل الفرض والنفلة والمراد بعض هذا العموم جاءت من، فيكون اجعلوا من صلاتكم أي جزءا منها، ألا وهو النافلة. وهناك قول آخر لكنه مردود عند الجميع، وهو أن يجعل من الفريضة ومن النافلة كي يعلم أهل بيته عمليا. ولكن يرد هذا بصراحة الحديث الصحيح: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة خرجت من كونها في البيت. فيكون هذا الحديث اجعلوا من صلاتكم أي من النوافل، والنوافل كما تقدم لنا قسمان: نوافل هي سنن رواتب للصلوات الخمس، ونوافل مطلقة كقيام الليل والضحى وغير ذلك. ومن الجمهور من يرى أن الرواتب السنن الراتبة تبع للفريضة، وجاء تقدم قبل ذلك حديث عبد الله بن عمر أنه ذكر لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته للنوافل، وذكر المغرب في بيته، ركعتين بعد المغرب في بيته، ذكر صلاة بعد قبل وبعد الظهر، وصلاة قبل العصر، أو صلاة قبل الفجر، وصلاة قبل وبعد الظهر، ثم ذكر المغرب والعشاء، وذكر المغرب ثم دخل بيته وصلى ركعتين. إذن الصبح والظهر كان صلاهما في المسجد، وعليه أخذ الجمهور أن السنن الرواتب تابعة للفريضة. وهناك من يقول جميع النوافل لعموم خير صلاة المرء في بيته، فتشمل النافلة المطلقة وتشمل السنن الرواتب وتشمل الفريضة، إلا أن الفريضة خرجت بقوله إلا المكتوبة، أي فتكون في المسجد. وعلى هذا اجعلوا من صلاتكم يعني النوافل، سواء قلنا النوافل غير المعينة غير الرواتب، أو قلنا الرواتب وغير الرواتب. وهنا لا يغيب عنا خصاصية الإسلام في أماكن الصلاة، فهنا صلى الله عليه وسلم يحث على أن نجعل من بيوتنا شيئا من الصلاة. معنى ذلك أن البيوت صالحة للصلاة. من كان قبلنا لا تصح صلاتهم إلا في مواضع الصلوات من كنائس وبيع، وجاء الإسلام وما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر صلى الله عليه وسلم من ذلك: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور، لا حرج، حيثما وجد الإنسان يجوز أن يصلي، اللهم إلا مواطن محدودة حضر على الإنسان أن يصلي فيها، إما حفاظا على العقائد، وإما حفاظا على عين الصلاة، وإما حفاظا على حقوق الناس. كما جاء النهي عن الصلاة في مواطن متعددة، سيأتي التنصيص عليها عند النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. والصلاة في البيت مما ينبغي على الإنسان أن يعين مكانا إذا تيسر له ذلك، إذا أمكن للإنسان أن يخصص جزءا في بيت غرفة أو جانب من غرفة ليجعل الصلاة فيها يكون أولى. لحديث الرجل الذي كان يؤم قومه وكان كف بصره وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له وقال: أريد يا رسول الله أن تصلي لي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه صلى الله عليه وسلم وقال: أين تريدني أن أصلي لك؟ فعين له مكانا وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يصلي في ذلك المكان تباعا. وسيأتي لمالك التنصيص على هذا الأثر. الحكمة من الصلاة أو النوافل في البيت يرى الكثيرون أنها بعيدا عن المراءاة وعن متابعة الناس وعن إلى آخر، ويضيف الآخرون بأن الصلاة في البيت تكون تعليما لمن لم يأتي المسجد، سواء كان من الأطفال الصغار أو من النسوة الكبار أو غير ذلك، مع أن النسوة كن في الصدر الأول يأتين إلى المسجد لا تمنع إماء الله بيوت الله، ولكن ما كل امرأة تديم مجيئها إلى المسجد، أو ما كل امرأة تنشط إلى الصلاة في بيتها، فصلاته في بيته تعليم. ومن ناحية أخرى الصلاة عبادة، وإذا أقيمت الصلاة وإذا كبر للصلاة أدبر الشيطان، فإذا جعل الإنسان من صلاته في بيته كان ذلك إيش؟ ضربا للشيطان واستجلابا للخير والبركة، والمكان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى فيه خير من الخارج. وهكذا يكون التوجيه النبوي الكريم بجعل صلاة النافلة في البيت لتعمر تلك البيوت ولا تكون كالقبور، كما جاء في بعض الآثار: ولا تجعلوها كالقبور، لأن القبور لا صلاة فيها أو لا صلاة عندها. وإذا رجعنا إلى التعليم النبوي الكريم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هذا أمر وتكليف من الوالي، من ولي أمر الصبي، وترغيب له قبل السابعة، قبل أن تأمره. إذا صليت في البيت هو ابن 5 سنين ماذا سيفعل هو؟ ها؟ سيأتي بجانبك أو يقي أمامك وجهه لوجهك وينظر ماذا تفعل ويطالع فيك، فإذا ركعت ركع إليك يحاكي الصورة دون مراعاة أي اعتبار آخر، سيلعب ويحاكيك 2 سنين، فإذا بلغ 7 وقلت صلي وقلت مرحبا يذهب معك يتوضأ ويأتي يقف بجوارك يصلي، فما يأتي بالأمر والتكليف إلا قد تمرن وتذوق نوعا من الصلاة وعرف حركاتها. فإذا أمرته من 7 واضربوهم عليها لعشر 3 سنوات وأنت تأمر وترغب بالحلوى وبالهدايا وبالمواعيد 3 سنوات، إذا نفع فيه ذلك وغالبا ينفع، إذا لم ينفع فيه جاءت العصر واضربوهم عليها لعشر، لأن من لم ينفع فيه الوعد والوعيد والهدايا 3 سنوات لم يبق إلا الضرب. فإذا ضربتهم من 10 إلى 5 5 سنوات وأنت تضربه على الصلاة ويلازم عليها بالضرب، بعد هذا ستكون عادة وتترك عنه الضرب. فإذا ما جاء سن التكليف وجرى عليه القلم بالتسجيل صارت الصلاة عنده إيش؟ هينة ولا ثقيلة؟ صارت هينة. إذن اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم من أجل أن تكون أولا تعليم الصغار وتبيين أيضا للكبار وتأسى بك غيرك وجلبا للبركة وتربا للشيطان. هذا ما جاء في هذا الحديث والتنويه على فضل الإسلام وتيسيره، لأن الصلاة تصح في كل مكان، بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، راكب على راحلته وهي تمشي وهو يصلي، نومئ إيماء. وما حضرت الصلاة إلا في مواطن معدودة، سيأتي بيانها والحديث عنها إن شاء الله.